قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفضلين لا تخف. إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدما تغليبا الذي منع. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وألغي كل سابق لسببه لشرطه، فادر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبروا. لكن إذا تبين الظن خطأ، فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت، فليعد الصلاة بعد الوقت. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أو تك وهما مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجي به لكع. ثم حديث النفس معفو، فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. والأمر للفور، فبادر الزمن، إلا إذا دل دليل فاسمعا. والأمر إن روعي فيه الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر، عن فاعل فذو كفاية أثر. يقول: أقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المطائف المظالم. إذا تزاحم أمران أو فعلان، فإنك تقدم الأعلى الذي هو أكثر أجرا، لأن الأجر كلما كثر كثر الثواب. ولكن إذا كان في الأمر شيء من المشقة، فإن الإنسان يتوسط، خير الأمور أوساطها. العبادات يتفاوت فيها الناس، فمنهم من يتشدد، ومنهم من يتساهل، ومنهم من يتوسط. الطهارة مثلا، منهم من يمسح أعضاءه مسحا ولا يسبغ الوضوء، ومنهم من يبالغ في الدلك وكثرة صب الماء يبلغ حد الإسراف. لا هذا ولا هذا، عليك بأن تقتصد، وأن لا تكون في أحد الطرفين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة عن الإطالة في الصلاة، ولكن لا تصل إلى حد التخفيف الشديد الذي يقرب من نقر الغراب. فلا نقر وتخفيف زائد، ولا إطالة، إطالة كثيرة تلحق الفاعل بالمنفرين، بل الوسط هو الأفضل. هكذا في العبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأشياء التي يتقرب بها وليست عبادة. لما رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس، قالوا إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ولما كان هذا تعذيبا للنفس، أمره بأن يستظل ويتكلم ويقعد ويتم صومه. أفعل هذا، أقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. العكس إذا كانت مظالم ولا بد من واحدة فارتكب الأخف الأخف والأدنى، فإن الظلم حرام، وإذا لم يكن هناك بد فاقتصر على ما هو خفيف. هكذا مثال ذلك إنسان محتاج إلى مال الغير، هل يقول أنا أحتاج إلى لباس أستدفئ به؟ وجد مثلا لصاحب لغيره عباءة، وجد كساء أو ثوبا، فلا يأخذ العباءة التي هي قد يحتاجها صاحبها، يقتصر على الثوب مثلا. أو كذلك احتاج إلى قوت يتغذى به، وجد لغيره مثلا لحما وخبزا، يقتصر على الرخيص الذي هو الخبز ولا يأكل اللحم، لأن صاحبه قد يكون بحاجة إليه. كذلك الظلم الذي هو لا بد منه، الصائل إذا صال عليك يريد قتلك أو يريد فعل فاحشة أو يريد أخذ مال أو نحو ذلك، اقتصر على أخف الضررين. إذا كان يندفع بالعصب فلا تضربه بالسكين، ادفعه بالأخف. إذا كان يندفع مثلا بالسكين فلا تسل السيف، ادفعه بالأخف. ارتكب أخف الضررين، يعني أقدم الأخف، في التزاحم في صالح أقدم الأعلى، والعكس في المظالم إذا كان لا بد من ظلم. فالذين يظلمون الناس يعتدون على أموالهم، أن أقول لهم إذا كنتم مضطرين إلى ذلك كأهل الضرائب ونحوها فاقتصروا على ما لا يضر بأصحاب السلع وأصحاب الأموال. ثم يقول رحمه الله: وادفع أشد الضررين بالأخف. عندكم مكتوب ادفع خفيف الضررين بالأخف، وادفع إذا كان هناك ضرران. فمن القواعد التي يكررونها ارتكاب أخف الضررين لتفويت أعلاهما، وفعل أعلى المصلحتين لتفويت أدناهما. إذا كان هناك مصلحتان والإنسان بحاجة إلى إحداهما فيفعل المصلحة العالية لأنها أكثر أجرا إذا كان ذلك بإمكانه. إذا لم يكن متمكنا من فعل المصلحتين، وهكذا أيضا دفع أخف الضررين، دفع أشد الضررين بفعل الأخف. إذا لم يكن هناك إلا أبد من أحد الضررين، فالمصلحة تقتضي ارتكاب أخف الضررين لتفويت أعلاهما. هذه أيضا من القواعد المشهورة. مثاله ما ذكرنا في الصائل الذي يصول يدفع بما يندفع به، ولو عرف أنه لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. كذلك مثلا إذا صالت بهيمة على إنسان دفعها بما تندفع به بضرب أو نحو ذلك، ولا يدفعها بالقوة أشد ضررين كالطعن ونحو ذلك، أشد ضررين ادفعه وارتكب أخف الضررين، وذلك لأنه إذا لم يكن بد من أحدهما فالضرر الخفيف ضرره أخف على الناس. هكذا وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذه أيضا مثل ما تقدم، قدم الأعلى لدى التزاحم والعكس في المظالم. يقول خذ بعال الفاضلين، إذا كان فاضلين وأحدهما أكثر أجرا فخذ به. يتصور ذلك في المنافع للناس، أو كذلك الخاصة والعامة. يأتي بعض الناس ويقول أنا عندي مال وأريد أن أدفعه، فأي الأفضل؟ أن أقول اختر ما هو الأفضل. إذا كان هناك مثلا مساجين يحتاجون إلى من يطلقهم، وهناك مساكين قد يجدون ما يعفهم وما يكفيهم، فإطلاق المساجين أفضل. إذا كان هناك مثلا مسجد ومدرسة، أيهما أفضل؟ نقول اعمر به مسجدا، لأن المسجد يعمر بالصلاة طوال السنة، فتبني به مسجدا أفضل من المدرسة، لأن المدرسة قد يدرسون في أحد المنازل ونحوها. وهكذا أيضا إذا رأيت إنسانا عاريا وجائعا فإنك تقدم كسوته، لأن العري عيب ويتضرر بذلك، أنت لا تقدر إلا أن تطعمه أو تكسوه، فقدم الأفضل الذي هو مثلا كسوته وما أشبه ذلك من الأمثلة. يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. أقد يأتي دليلان، أحدهما يمنع والآخر يبيح. أقد يكون المبيح فعلا وقد يكون قولا. الأكثرون على أنه يقدم المنع. يتصور ذلك بالعبادات، ويتصور أيضا في المعاملات. ففي العبادات مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. هذا الأصل أنه منع. جاء حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا يأمر وهذا ينهى. فالأكثرون على أنه يقدم المنع قدما تغليبا الذي منع، لأنه هو الأصل. وهناك أيضا خلافات، خلاف في هذا وخلاف في هذا. كذلك مثلا الصوم في السفر، جاء حديث الصيام في السفر كالفطر في الحضر، ولكن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة ابن عمر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وجاء التعليل بقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيفعل الإنسان ما هو الأرجح بحقه والأولى والأخف. فإذا كان هناك مشقة في السفر وشدة الفطر أفضل وإن صام فجائز، وإذا لم يكن هناك مشقة ولا يكلف الصيام فالصيام أفضل والفطر جائز. وهكذا إذا اجتمع مبيح مع مانع، المبيح هو الذي يبيح هذا الفعل والمانع هو الذي يمنعه، فقدم تغليبا الذي منع لأنه هو الأصل. يقول وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد إلا يمتنع. إذا كان هناك حكم من الأحكام ووجدت فيه العلة أنه منع لأجل هذه العلة، فإذا وجدت العلة وجد ذلك الحكم، وإن لم توجد العلة فإنه يمتنع ألا يكون ذلك الحكم. العلل هي الأسباب التي نهي لأجلها أو أمر لأجلها، وهي كثيرة، قد يكون بعضها مختلفا فيه. قلنا مثلا في الصيام العلة في الإفطار المشقة، فإذا وجد الحكم الذي هو الإفطار. كذلك العلة في القصر والجمع بين الصلاتين المشقة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم الذي هو القصر أو الجمع، وإذا لم توجد العلة تخلف الحكم الذي هو الجمع والقصر لأنه رخصة لأجل عدم المشقة على العباد في العبادات. هذا هو السبب. بعضهم قد يعلل بعلة لا تصلح إلا، يقول مثلا العلة في القصر السفر، أن اسم السفر هو العلة في القصر وكذلك في الجمع. إذا نظرنا إلى الأصل أن الصلوات تكمل وتوقت في مواقيتها، فإذا نظرنا في هذه العلة عرفنا بذلك أن هذا الحكم معلل، فلا يترتب الحكم إلا مع وجود العلة. معروف مثلا أن هناك أسباب حسية تكون عللا لبعض الأفعال، وهناك أسباب غير حسية. فعندنا مثلا إذا قيل لماذا منع من الربا، لا بد من علة. فمنع منه لأن فيه ظلم وفيه ضرر على أحد الطرفين، فلذلك منع وحرم الربا لأجل هذه العلة. لكن هناك ربا يسمونه ربا الفضل اختلفوا في علته، وبعضهم أباحه كما روي عن ابن عباس، ولكن نظرنا وإلى الأصل أنه أننا نتبع النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تتضح لنا العلة هكذا. كذلك الصور التي ذكرناها بالبيع، أنه نهى عن المحاقرة والمزامنة والمخابرة والملامسة، العلة هي الجهالة، لأن فيها ضررا على أحد المتعاقدين، فإذا وجدت العلة يلحق بها غيرها، وهذا ما يسمونه بالعلة بالقياس، أن القياس إلحاق حكم بغيره لعلة توجد في كل منهما. وبكل حال الأحكام كلها معللة، والذي لا نجد له علة نقول إنه تعبد، أو لا نجد فيه حكمة. عندنا مثلا الوضوء، العلة فيه تنشيط الإنسان، السبب الذي شرع لأجله أنه ينظف هذه الأعضاء، العلة في الاغتسال من الجنابة أنه يكسب البدن قوة بعد خروج المني منه مثلا، فيكون ذلك منشطا له. لكن قد يقال ما العلة في التيمم؟ قد لا نعرف له علة إلا الامتثال، لقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فنقول نفعل ذلك من باب الامتثال، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. إن وجدت تلك العلة وجد ذلك الحكم، وإن لم توجد فالأصل أنه لا يوجد. يقول: وألغي كل سابق لسببه، لا شرطه فادري الفروق وانتبه. الذي يسبق سببه يلغى، أي ما وقع قبل سببه. أتعرفون الأسباب؟ واحدها سبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كأسباب الميراث. فإذا سبق السبب المسبب فإنه يلغى، ألغي يعني اطرح كل سابق لسببه. أما الشروط فإنها تكون قبل المشروط. عندنا مثلا شروط الصلاة، لا بد أنها تتوفر قبل الصلاة. شروط الصلاة التسعة تكون قبل الصلاة. وأما الأسباب فلا تأتي إلا بعد وجود السبب. فمثلا الصلاة قبل الزوال، صلاة الظهر سابقة لسببها، سبب الوجوب هو دخول الوقت. صلاة المغرب قبل الغروب سابقة لسببها فتلغى. الحج لو قالوا نحج في رمضان سابق لسببه، سببه يعني زمانه، يلغى ذلك مثلا. وكذلك لو قال إنسان مريض أنا أغسل نفسي وإذا مت فلا تغسلوني، هذا التغسيل سابق لسببه، سببه هو الموت، فلا يكفي أن يغسل نفسه قبل أن يموت. وكذلك يستثنى من ذلك بعض الأشياء كتقديم الزكاة، لأن سببها تمام الحول، ولكن جاء ما يدل على تقديمها لمصلحة. ومع ذلك قالوا إذا تغير المال فإنه يخرج ما زاد على ما أخرجه سابقا في ذلك الوقت، وإلا فإن الأسباب لا تتقدم على مسبباتها. وأما التأخير فإنه جائز، فلا يجوز مثلا أن يصوم الناس شعبان بدل رمضان، ولكن لو أفطروا لعذر قضوا في شوال، لأن القضاء يكون بعد الوقت. وكذلك الصلاة إذا فاتت صلاة الصبح قضوها ولو في الضحى، ولا يجوز أن يصلوها قبل طلوع الفجر وأشباه ذلك. هذا الأسباب، ألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. ذكرنا أن الشروط تتقدم المشروط، فإذا تقدمت الشروط فإنها تكون شرطا لقبول العمل. هكذا يقول: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. لا يتم الشيء إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. يدخل في ذلك العبادات والمعاملات والعقود والأنكحة وما أشبهها. تعرفون أن للصلاة 9 شروط، فلا تتم إلا إذا تمت شروطها، ولا بد من انتفاء الموانع، موانع الصلاة، يعني أكثر الصلاة بحد محدثا، لأن الحدث مانع مبطل للطهارة، والصلاة غير القبلة، والصلاة قبل الوقت. وكذلك الصلاة عريانا ونحو ذلك إذا كان قادرا على تحصيل الكسوة وستر العورة وما أشبه ذلك. وكذلك للصيام شروط، وللزكاة شروط، وللحج شروط، لا تلزم إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. وكذلك للبيع شروط، وللسلم شروط، وللإجارة شروط، لا بد أنها تتم هذه الشروط مذكورة في أبوابها، وللنكاح شروط، وله أيضا موانع لا بد أنه تنتفي الموانع وتتكامل الشروط. مثلا نكاح المرأة وهي بعدتها هذا مانع، فإنه يلغى ذلك العقد لوجود مانع. كذلك بيع الأشياء المحرمة يعتبر مانع، بيع الميتة والخنزير والخمر، هذا جاء النهي عن بيعها، فدل على أن هناك مانع فلا يصح البيع بل ثمنها حرام لوجود ما هو مانع لها. والحاصل أن الشيء لا يتم إلا بعد تمام شروطه وانتفاء موانعه. يقول: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود يعتبر. العبادة يجوز فيها فعلها بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه شيء فإنه يعتبر. مثال ذلك: الإنسان إذا شك في عدد الركعات وغلب على ظنه أنها ثلاث فإنه يعمل بالظن. في هذه العبادة وكذلك بعضهم يقول إذا كان هناك شك فإنه يعمل بالأحوط، إذا كان شك، وأما إذا كان ظن قوي سمى الظن القوي فإن الأصل أن يعمل به غلبة الظن. وكذلك بالطواف بالبيت، إذا غلب على ظنه أنها ستة أشواط عمل بذلك، وأما إذا شك فإنه يبني على الأقل من باب الاحتياط. ونفس الأمر في العقود يعتبر. العقود يراد بها عقود البيع والإجارة وما أشبهها، فيعتبر فيها الظن الغالب أنها مباحة. هل هذه السلعة مباحة أو أنها غير مباحة بل محرمة؟ هل هذه المعاملة من الربا أو ليست من الربا؟ إن كان هناك شك فإنه يتجنبها، وإن لم يكن هناك شك ولكن ظن فإنه يعمل بالظن، سواء ظن أنها مباحة أو غير مباحة. يكون هذا في كثير من المعاملات، هذا معنى العقود. البيع عقد بين متبايعين، وكذلك السلام عقد بين متعاملين. العقود اللازمة: الإجارة عقد بين اثنين، وكذلك النكاح عقد بين اثنين وأشباه ذلك. يقول: نفس الأمر في العقود يعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. إذا اتضح بعد ذلك أن هذا الظن خطأ، أنك أخطأت، فلا بد أنك تصحح ذلك الخطأ. اتضح بعد ذلك أن الصلاة ناقصة، ظننت أنها أربع، وبعد ذلك تذكرت أو ذكرت أن صلاتك ثلاث، فلا بد أنك وكذلك أيضا في النكاح، لو ظن أن هذه المرأة مباحة العقد عليها ثم تبين أنها أخت لذلك الزوج من رضاعة أو نحوها، فلا بد من رد ذلك النكاح. أو مثلا ظنوا أنها مطلقة وزوجوها وتبين أن زوجها لم يطلق، فلا بد من رد ذلك. وهذه من الشبهات. جاء بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ذكر مثالا كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت، هذا مثال. رجل ظن أن الوقت قد دخل فصلى، صلى الفجر ظن أن الفجر قد دخل، صلى المغرب يظن أن الشمس قد غربت، وإذا كانت في غيم مثلا، أو التبست عليهم الأشهر وصاموا شعبان أو صاموا أياما من شعبان يظنون أن رمضان قد دخل، ثم تبين أنهم أخطأوا قدموا، فلا بد من الإعادة، إعادة هذه الصلاة التي أقدمها قبل الوقت. يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكون وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. الشك بعد الفعل لا يؤثر، أي بعد الانتهاء من الصلاة وسوس لك الشيطان إنك صليت وأنت محدث، مع أنك لم تذكر أنك محدث، وسأل الشيطان أنك ما صليت إلا ثلاثا، أنك ما طفت إلا سبع ستا ستة أشواط مثلا. فالشك بعد الفعل لا يؤثر، أما إذا كان في أثناء الفعل فقد ذكر أنه يعمل بالأحوط، يعمل بالأقل، إذا شك في أثناء الصلاة ثلاث أو أربع جعلها ثلاث. جاء بذلك الحديث الذي عن أبي سعيد. كذلك إذا شك هل دخل الوقت أم لم يدخل، فلا بد أن يبقى إلى أن يدخل الوقت. وأما إذا انتهى من العمل وعرض له شك: أخاف أنني قد وقع مني حدث وأنا في الصلاة، أخاف أني صليت وأنا غير متوضي، أخاف أن وضوئي غير كامل، ففي هذه كلها لا يلتفت إلى الشك. وهكذا إذا الشكوك تكثر، بعض الناس يبتلى بالوسوسة وتكثر الوساوس معه في الطهارة وفي الصلاة ونحوها، وتكثر أيضا في الطلاق، يوسوس له الشيطان أنك تلفظت بالطلاق ونحو ذلك، فمثل هذه أيضا لا يلتفت إليها. الأصل أنه أداها كما ينبغي ولا يلتفت إلى هذه الشكوك، فالأصل بقاء الطهارة، تيقن الطهارة وشك في الحدث، يبقى على طهارة حتى يتيقن الحدث، تيقن أنه صلى في الوقت ثم عرض له شك، تيقن أنه صلىها تماما ثم عرض له شك أنك قصرت منها أو نقصت أو تكو أوهاما. إذا كانت وهما كالوساوس فدع، اترك لكل وسواس يجي به لك. قالوا إن لك من الشيطان اسم الشيطان، يعني يأتي به الشيطان، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس ولو كثرت. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. هكذا في الحديث عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس قد يكون في أمور محرمة، كأن يخطر بباله شك في الإسلام، شك في الرسول، في صدق الرسول، شك في القرآن أنه مفترى أو نحو ذلك، ولكن ذلك الشك لم يخرج، إنما هو وساوس خطرت في القلب، فهذا معفو عنه ما لم يتكلم أو يعمل. وكذلك أيضا الشك في الطلاق ما لم يتكلم أو يعمل. وكذلك الشك في شيء من العبادات، الشك في شرعية الصلاة أو شرعية الجماعة أو أنها ليست واجبة أو ما أشبه ذلك، فكل هذه الشكوك الأولى له أن يتجنبها حتى تكون عباداته مجزئة وواقعة. فإنه إذا تمادى مع الشك مع هذه الشكوك كثرت معه وتسمى أوهاما أيضا، يحدث كثيرا لكثير من الناس، يقول إنني تعتريني شكوك في الرب وفي صفات الرب، تعتريني شكوك في الرسول وما جاء به، تعتريني شكوك في القرآن ودلالاته أو في الشرائع أو في المحرمات، لماذا حرمت أو لماذا أوجبت هذه الواجبات. فنقول اكتم هذه الوساوس ولا تفشها ولا تقول إنها عرضت لي وأني وأني، بل الأصل أنك تبقى على يقينك ولا تضرك هذه التوهمات. ونقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله.